واقع وقد لا يستطيع الإنسان أن يعرفه في مثل هذا. يقول: أديت الحج هذا العام مع صديق مقيم بمنى، وقد وكلته في رمي جمار في اليوم الثاني عشر خوفا من ازدحام حرارة الشمس، علما بأن عمري 60، فما حكم ذلك شرعا؟ نقول: إذا كنت لا تستطيع تحمل الزحام فتوكيلك له صحيح ولا شيء فيه، ما إذا كنت تستطيع فالتوكيل خطأ، لأن الإنسان الذي يوكل هو الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه. هو ظن من نفسه عند التوكيل أنه لا يستطيع. أنت ظننت من نفسك عند التوكيل أنك لا تستطيع، إن شاء الله ما عليك شيء. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؟ هذه مسألة مرت بنا في الدرس الماضي، وقلنا أنه إذا كان مثلا هناك مال سائمة مشترك بين رجلين أو أكثر، فإنهما يتراجعان بينهما في الزكاة بالسوية. مثلا عندهم 100 من الغنم، واحد له 60 وواحد له 40، الواجب فيها شاة واحدة ولا لا؟ لأنهما اختلط مالهما وصار الواجب فيهم شاة واحدة. ومر بنا أن نصاب الغنم الحد الأدنى في 40 شاة، شاة إلى 120، هذان خلطا مالهما وصار 100، أقل من 120 أو أقل من 121، فالواجب فيه هو شاة واحدة. فعلى واحد فيخرج شاة من هذا المال، ويكون 60% من قيمتها على صاحب 60 شاة، و40% من قيمتها على صاحب 40 شاة. هذا معنى قوله بالسوية، أي أنه يوزع بينهما بالنسبة. يقول: لو أن رجلا من أهل البيت لم يعطى من الخمس، فهل يجوز له أخذ الصدقة إذا كان فقيرا؟ هذا بعض أهل العلم يرى أنه إذا لم يكن هناك غنيمة ولو هناك خمس ولا فيء أنهم يعطون، لكن الذي عليه المحققون من العلماء أنهم لا يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب منع آل البيت من أخذها وأنها أوساخ الناس، فيعطون من الصدقة غير الواجبة، وأما الصدقة الواجبة التي هي زكاة المال فلا يعطون منها. هذا يقول: إنه أدى العمرة ويريد أن يؤدي عمرة ثانية لقريب له متوفى، فما حكم ذلك؟ نقول: الأصل الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة أنه لا يخرج لتكرار العمرة، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا الشيء ولا أمر به ولا رغب فيه. ولكن لو عمله الإنسان فهذا العمل جائز وليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بعد الإلحاح، وأمر أخاه عبد الرحمن يخرج معها محرما لها غير محرم، فدل هذا على الجواز مع عدم الفضيلة. هذا يقول كنا قد أدينا الزكاة فيما مضى نقودا فهل نقضيها؟ نقول لا لا تقضوها، لكن مستقبلا أخرجوها طعاما. هذا يقول طلب مني أشخاص أن أفتح لهم محلات تجارية باسم مقابل باسمي مقابل مبلغ من المال سنوي، علما بأن الدكاكين لهم، فهل هذا جائز؟ هذا ليس جائز، لأن هذا فيه كذب، فيه احتيال على السلطة، والواجب على الإنسان أن يكون صادقا، والإنسان إذا كذب وتحرى الكذب كتب عند الله كذابا، فلا يصلح الإنسان أنه يكذب على السلطة في أمور قصد منها مصلحة الجميع. الأمور التي يضعها ولي الأمر مما لا يخالف كتابا ولا سنة يجب طاعته فيه، ومثل هذه الأمور قصد منها مصلحة عامة، مصلحة المجتمع، فلا يجوز للناس أن يحتالوا على مثل هذه الأمور ويظنوا أنه لا بأس بها. والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يسأل سؤال يقول إن في مثل هذه الأيام تقام الأفراح ويكون فيها بعض إسراف، فما حكم ذلك؟ من الأمور التي تجعل الإنسان يسر كثيرا هو كثرة مناسبات الزواج، وهذا دليل على الوعي لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولكن مع الأسف الشديد يصاحب ذلك كثير من المحاذير. من هذه المحاذير ما يقع من تعنت ولي المرأة، أو بالأصح ولية المرأة، لأن الرجل في الغالب مغلوب على أمره في هذه الأمور، من التكاليف الباهظة في المهر وفي الهدايا وفي الولائم، وهذه تتنافى مع التوجيه النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام: أكثر الناس بركة أيسرهن مهرا. والذي ينبغي للناس أن يقتصدوا ويكتفوا على قدر الحاجة. نعم توضع وليمة، ولكن ينبغي أن لا يكون فيها إسراف، والأدهى من هذا والأمر أن يكون فيها أمور محرمة من اختلاط واستعمال لآلات اللهو غير الدف، فهذه من الأمور التي يخشى أن ينعكس أثرها على أصحاب المناسبة. وقد رأينا كثيرا من الذين يبالغون في مثل هذه الأمور لا يوفقون في زواجهم، بينما الذين اقتصدوا واكتفوا بما أحل الله عاشوا عيشة سعيدة ووفقوا في حياتهم. فالواجب على الإنسان، على ولي أمر المرأة وعلى من يريد الزواج ووليه إن صح هذا التعبير، أن يتقوا الله تعالى في هذه المناسبات، ويجتهدوا في الاختصار والاقتصار على المطلوب شرعا. لا بأس أن يقيم الإنسان مائدة متواضعة ويدعو إليها الأحباب والأصحاب من دون سرف ومن دون رمي للطعام ومن دون عبث ومن دون صخب وضجيج ومن دون سهر إلى الفجر. كثير من الناس الذين يحضرون هذه الأفراح لا يصلون الفجر، لأنهم لا ينصرفون إلا في الساعة الثانية أو الثالثة ثم ينامون ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس. هذا من أكبر الأخطاء والمحاذير. ولا يجوز أيضا أن يكون هناك شيء من الاختلاط بين الرجال والنساء أو دخول الزوج على جمع النساء، هذا من الأمور المحرمة وله محاذيره الكبيرة، وكثير من الزيجات قد فشلت بسبب ذلك، لأن الزوج لما دخل على جمع النساء ورأى زوجته وحولها النساء رآها من أقلهن جمالا فرغب عنها من ليلته تلك، وهذا من الأمور التي تسبب فشل الزواج. من الأمور التي مع الأسف الشديد وجدت في هذا الزمن تصوير الحفل بالفيديو وتصوير جمع النساء وتداول أشرطة هذه الفيديو، وهذا له آثار سلبية كبيرة على كل المجتمع، لأن هذه الأفلام تعرض مرات وكرات على رجال ونساء، ويتفرج الناس على محارم الآخرين من دون علمهم، وهذا أمر محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. ثم ما هي الفائدة من أجل تصوير هذا الحفل؟ سعادة الزوج وزوجته باجتماعهما دون علم أحد من الناس بحالهما، أما أن نصورهم ونصور الناس معهم ونصور النساء وهن في أكمل زينة ثم تعرض بعد ذلك بفترات، فهذا له محاذير كبيرة جدا، وقد وقع بعض الجرائم بسبب هذا التصوير ونحوه من اعتداء على بيوت آمنة وأصحاب أعراض نزيهة. فكل هذه الأمور لا بد أن يتنبه لها الناس ويحذروها، وأن يتقوا الله ويعرفوا أن الزواج نعمة، وأن يستعملوا نعم الله في هذه المناسبات ويستعملوا شرع الله في هذه المناسبات، فلا يكون فيه محاذير ولا أمور محرمة. هذا السائل يسأل يقول: اختلف صديقي مع زوجته وأثناء الغضب قال لها: إذا لم يعجبك هذا الأمر فأنت حرة واذهبي إلى منزلكم، علما بأنها لم تنفذ الأمر ولم تذهب إلى منزلهم، هل تعد هذا الأمر طلاقا؟ إذا لم يعد طلاقا فما كفارته؟ أولا ينبغي أن نعرف أن الطلاق له ألفاظ صحيحة وله ألفاظ كنايات، وهذا اللفظ من ألفاظ الكنايات، ولفظ الكناية لا ينفذ الطلاق به إلا بأحد أمرين: إما نية إيقاع الطلاق أو يكون جوابا لسؤالها، كما لو قالت مثلا طلقني فقال اذهبي إلى أهلك فهذا يعتبر طلاقا، أو يكون هو عندما قال اذهبي إلى أهلك ينوي بذلك إيقاع الطلاق، ففي هذه الحال يقع به الطلاق. وأما مع عدم النية أو عدم وجود قرينة تدل على قصده للطلاق فإنه لا يعتبر طلاقا وإنما يعتبر لغوا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.